إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكما يذكر من يتابع معنا هذه السلسلة التي ساقها الله تعالى إلينا في عامنا هذا، من مفتتح عامنا هذا إلى يومنا الذي نحن فيه، وصلنا إلى حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شعبان، وما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون استعدادا لموسم الرحمة العظيم في رمضان، وأن المؤمنين لا تمر عليهم هذه المواسم إلا ونظروا إليها من أمرين. الأمر الأول وهو أن الله تعالى فتحهم للمغفرة، وأن هذه المغفرة يبذل لها المرء ما يستطيع من جهد ومال، لأنه مهما بلغ من بذل في سبيل تحقيقها لا يساوي شيئا. إن قام ليله وصام نهاره وتصدق بماله كله رجاء أن يغفر له لا يساوي ذلك شيئا. قال: ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم يتشبثون بهذه المواسم لأنهم لا يعلمون أن تعود عليهم مرة أخرى أو لا. فتح الله عليهم عاما بعد عام، وهو يمهلهم ويعطيهم ويمد في أجلهم ويزودهم بالصحة والمال حتى يستغلوا هذه المواسم من مواسم الرحمة والمغفرة ليغفر لهم. المهم، وصلنا إلى شعبان فقلنا لا بد أن يستعد المرء من شعبان لرمضان، وإلا إذا دخل رمضان على حاله التي هو فيها يخرج من رمضان كأنه لم يفعل شيئا، وهو حالنا الذي يتكرر كل عام. ونقول إن شاء الله في العام القادم سنحاول من أول رمضان، وسنحاول. فتح لهم شعبان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ للمغفرة والاستعداد لرمضان من وجهين لا بد منهما. الأول أنه كان يقوم على عبادة ربه بينه وبين الله، والأمر الثاني أن يصلح ما بينه وبين الخلق، فكان يصوم شعبان إلا قليلا صلى الله عليه وسلم، إلا يوما أو يومين. يقول: هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يغفل عنه الناس. والأمر الثاني أن يصلح ما بينه وبين الخلق، فقال: يتنزل الرب في النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لمشرك أو مشاحن. فلا بد حينئذ أن يدخل المرء رمضان وقد استعد بهذه الأعمال من أعمال الطاعة وأعمال الإيمان وأعمال المغفرة وأعمال الرحمة. كانوا يسمون شعبان شهر القراء، مع أن رمضان هو شهر القرآن كما هو معلوم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وإنما ما تأتي عليهم نصف من شعبان إلا وقد أقاموا ليلها وصاموا نهارها وصاموا شعبان كله يرجون أن يدخلوا رمضان، وقد استعدوا لهذه المغفرة، يعلمون أن ما يبذلون في تحقيق هذه المغفرة لا يساوي شيئا مهما بذلوا، فلذلك لا يستثقلون أن يصوموا شعبان كله إلا يوما أو يومين كما فعل النبي، وتلك حال المهتمين بآخرتهم المحافظين على موقفهم أو المنتظرين أن يكون لهم موقف حسن بين يدي الله تعالى. والأمر الثاني أن يصلحوا فيما بينهم وبين إخوانهم وبينهم وبين أهليهم، لا يخرجون وقيل لهم أنظروا هذين حتى يصطلحا، فإذا دخل رمضان وهو متشاحن لا يغفر له. هو قد استعد بهذه المغفرة في شعبان، إن دخل رمضان يقال لهم أنظروا هذين حتى يصطلحا، لم يحصل شيئا، لم ينفعه شيء. إذن لا بد أن يكون هذا الحال. هذه المقدمة التي نعيدها للدخول في هذا المعنى، والمعنى الذي كنا نشير إليه اليوم، وهو أن شهر شعبان وبالتالي شهر رمضان شهر القرآن، والذي ينبغي أن يرى فيه المرء نفسه مع كلام الله تعالى، ويرى هذا الحال الذي يبد وأن يكون حاله بعد ذلك في بقية أيامه مع الله تعالى. وحال القرآن إنما مدخلنا فيه القرآن الكريم هو نفسه، ليخبرنا القرآن عن أوصافه وأسمائه، وليخبرنا كذلك عن حال المؤمنين المتقين في تعاملهم مع كلام الله تعالى، ليرى المرء حاله، هل هو من حال هؤلاء المتقين الذين إذا دخل رمضان وجدوا أنفسهم قد تعاملوا بالطريقة التي كان يتعامل بها النبي وأصحابه والمقدمون من أهل الإيمان أو لا. ونبادر القول إن أحوال التي نحن فيها لا حل لها إلا بأن يأخذ المرء حظه من كلام الله تعالى علما وتعلما وعملا ودعوة وتحكما أو تحكيما وتحاكما واستشفاء، وإلا دخل تحت قوله تعالى يا قوم إن ربي اتخذ هذا القرآن مهجورا. وبنسبة ما يهجر المرء هذه المعاني التي ذكرنا، بنسبة ما يكون هاجرا لكلام الله تعالى. هذه الأولى التي مدخلنا إليها. ثم كما نذكر شيئا من أوصاف القرآن الكريم وشيئا من أوصاف المتعاملين مع القرآن، ليزن المرء نفسه على آيات الله تعالى على معنى التدبر الذي أمر الله تعالى به. إن أول صفة من صفات القرآن الكريم التي ينبغي أن ننظر فيها لأنها تبين أحوالنا التي نحن فيها اليوم وتبين العلاج لها، وهي أن القرآن قد نزل بركة لأهل الإيمان، كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذه الأولى، وأن هذا الكتاب كتاب مبارك. إذا رأيت ما نحن فيه من أحوال هذه الأيام ترى هذا الحال، قد محقت البركة من أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا وأموالنا ووقتنا وجهدنا، قد محقت أو كادت هذه البركة، والله تعالى بيّن لنا الطريق لتحقيق هذه البركة ولنزولها لتشمل المؤمنين وليبارك لهم في وقتهم وجهدهم وأخلاقهم وأموالهم وأولادهم وأعمالهم، وأن يكون ذلك كله على البركة كما قال تعالى: وهذا كتاب مبارك أنزلناه. هذه الآيات كثيرة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تلك الصفة الأولى. نجز بقية الصفات لنرى هذا الحال الذي نحن فيه، وهذه المعاني التي نريد أن نشير إليها معاني مهمة ومعاني طويلة، وهي أساس صلاح أهل الإيمان وأساس رحمتهم وأساس هداهم وأساس نصرهم إلى آخر هذه المعاني. نختصره. يقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فكان الوصف الأول لهذا القرآن الكريم هذه الموعظة، أنه قد جاءتكم موعظة من ربكم، يعني زاجر يزجركم لتتوبوا إلى الله، لتعملوا صالحا، لتنتهوا عن المعاصي والبعد عن الله تعالى. من اتعظ به اتعظ، ومن سمعه لا بد أن استمعه الاستماع المطلوب الذي سنشير إليه حالا، لا بد أن يتعظ به، يعني أن يسارع إلى مرضات ربه وأن يتباعد عن سخطه سبحانه وتعالى وعذابه، لا بد وأن يسير إلى الله تعالى السير الحسن، مباركا بهذا القرآن، مرحوما به، مهديا به، مشفيا به كما يقول. موعظة من ربكم، فمن لم يتعظ به لن يتعظ. من لم يجعل القرآن واعظه الذي يأخذ بيده إلى الله تعالى، فبه يعرف ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبه يعرف اليوم الآخر وما فيه من ملاقاة الله تعالى، وبه يعرف الحلال والحرام، وبه يعرف القصص الذي يبين له عاقبة المتقين وأحوال المؤمنين برسلهم، ويبين له عاقبة المجرمين المكذبين وكيف نزل بهم عذاب الله تعالى ليكون رادعا له، ويبين له تلك المواعظ في تلك العبارات بكل هذه الأفانين ليأخذ بيده إلى الله وقلبه إلى الله وسيره إلى الله وعمله إلى الله جل وعلا. موعظة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. ثم إنه يقول من ربكم، يعني من مولاكم. ربكم يعني الذي يربيكم ويقوم عليكم ويقوم على رزقكم وأعمالكم وأجلكم، يمد لكم، يعني الذي يحبكم ويحن عليكم والذي يريد لكم الخير من ربكم، كما تقول: جاءك هذا من أخيك، من محبك، من كذا من كذا، جاءتكم موعظة من ربكم. والصفة الثانية: وشفاء لما في الصدور. وهذا القرآن هو الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهذه الصفة الثانية له، وهو أنه شفاء لما في الصدور، بل هو شفاء عام يشفي صدور المؤمنين ويخرج منها الشبهات والشهوات التي عطلت الناس عن سيرهم إلى الله، يخرج منها الدنيا الزائلة، يضع فيها ذكره ومحبته وتوحيده والإيمان به، يضع فيها خوفه ورجاءه والتوكل عليه وحسن الظن به واليقين فيما عنده، يضع فيها الإخلاص، ويضع فيها الصدق، ويضع فيها قصر الأمل ليستعد المرء حينئذ سيرا إلى الله تعالى، يضع فيها ذلك كله، ويخرج منها هذه الآفات والمهلكات التي نقول عنها الشهوات والشبهات التي تدخلها من الحسد والغل والكذب والنميمة والسخرية والتعالي والعجب بالنفس ورؤية المال والنفس إلى آخر هذه الصفات المهلكة من الشح والحرص وغيره. شفاء لهذه الصدور، بل هو شفاء كذلك لتلك الأبدان المريضة التي ترجو رحمة الله جل وعلا. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، الآيات الكثيرة بينت ذلك، وهدى ورحمة للمؤمنين. تلك الصفات التالية له أنه هدى، من اهتدى به اهتدى، من اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم. من اعتصم بهذا القرآن لأنه قد جاءت الصفة التالية له في قوله إنه نور، يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إنما نحن فيه من تقصير وتفريط ومعاصي وبعد وغفلة وترك الاستعداد لأمر الله تعالى، إنما حله في هذا القرآن الكريم، إنما حله في ذلك. لذلك هو شفاء ورحمة. الله تعالى ذكر أن هذا القرآن هو الروح الذي بغيرها يكون كل الناس أمواتا، كما ذكر الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. لذلك كان يدعو النبي كما ذكرنا أن يرزق الله تعالى نورا في قلبه وسمعه وبصره ومن يمينه وعن شماله: اللهم أعطني نورا، اللهم اجعل في بصري نورا وسمعي نورا ولساني نورا، إلى آخر ما ذكرنا. ذلك هو النور وهو الحياة كما سمعنا. أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني هو الروح الحقيقية التي بها يحيى المرء. من لم يكن له من القرآن هذه الأحوال العظيمة لا حياة له، أو من كان ميتا فأحييناه، أي بهذا القرآن، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا، لذلك كان هذا الشهر العظيم كما ذكرنا شهر القراء، كانوا يغلقون حواتينهم يعني دكاكينهم وتجارتهم ويدمنون كلام الله تعالى وينكبون على كتاب الله تعالى، يقرؤونه ويتدبرونه ويرون أنفسهم فيه، يرون أنفسهم في هذا الكتاب. أنزلنا إليكم هذا الكتاب فيه ذكركم كما يقول المولى تعالى. وشفاء لما في الصدور، رأيته نورا ورأيته هدى وشفاء ورحمة وبركة. حينئذ لا بد أن يسارع المرء لتلقي هذا القرآن الكريم التلقي المناسب. اسمع هذا التلقي سريعا لنرى أحوالنا فيه. الله تعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ومختصرها هذه الآية أن الله تعالى يعيب على المؤمنين أنهم يسمعون كلام الله تعالى ولا يخشعون عنده ولا تتفطر يعني تتشقق قلوبهم لسماعه، لأنه كما يبين لهم فهذا لعلهم يتفكرون أنه لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وكأنه يقول: أنتم أيها البشر العاقلون ينزل عليكم هذا الكلام من كلام الله تعالى، لا تخشعوا ولا تتصدعوا، انظر إلى الجبال لو أنزل عليها لتخشعت ولا تصدعت منه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الصفة الأولى التي ينبغي أن يراها المؤمنون حال تعاملهم مع كلام الله تعالى، أن يتنزل عليهم هذا القرآن فترى خشوعهم فيه، ترى هذه الحالة الحسنة من الخشوع والخضوع والإقبال على الله تعالى ومعاهدة الله جل وعلا على أن يكون هذا القرآن قائدهم إلى الله جل وعلا. انظر إلى الآية التالية التي تقول: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. زادت علينا هذه الصفة الثانية على الصفة الأولى. الصفة الأولى الخشوع، جاءت هذه لتبين هذا المعنى من معاني الخشوع، وهو البكاء عند سماعه، أن يخر سجدا بكاء لهذه المعاني، واستشعار البكاء لما هم فيه من أحوال وما هم مقدمون فيه على الله تعالى وما ينتظرهم من القبر والحساب والموقف بين يدي الله تعالى. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وكأنه يقول هم خاشعون، لأنهم ما خروا سجدا وبكيا إلا وهم خاشعون، فزادهم ذلك خشوعا. هذه الحالة التي ينبغي أن ننظر في أحوالنا فيها. إن الله تعالى لما خاطبنا بهذه الآيات إنما يخاطبنا ليقول كل إنسان ينبغي أن يزن نفسه بميزان هذه الآية وينزلها على قلبه وعمله ويرى قيمته فيها ووزنه فيها، وكم حصل من هذه الآية التي أنزله عليها. لقد أنزل هذا القرآن ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ليتعظوا لما ذكر. لذلك وصفهم بقوله والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان. إذا ذكروا بهذه الآيات كما تقول لأحد لا هذا ليس مثلك، هذا إذا سمع الكلام لا يسمعه بهذه الطريقة، لا يسمعه وهو لا يهتم وهو نائم وهو مطنش وهو كذا، لا إنما هو يسمعه على هذا المعنى. إذا يتلى عليهم كما قال يخرون للأذقان سجدا ويزيدهم خشوعا. فرأيت هذه الثانية وهي البكاء. لذلك قال المولى سبحانه وتعالى وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. كان ابن عباس يقول هذا السجود أين البكاء؟ هذه مقاييس المرء في تعامله مع كلام الله تعالى، ليرى شهر رمضان فرصة ليكون على هذا الحال الحسن الذي يود أن يحصل به شيئا من مغفرة الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الحالة الثالثة التي يبين الله تعالى وصفها لأهل الإيمان عند سماع كلام الله تعالى وتلاوته، يقول سبحانه وتعالى يصف القرآن سبحانه وتعالى بأنه مثاني، يقول مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والمقصود أن حالتهم التالية في سماع كلام الله تعالى أنه مع بكائهم الذي ذكرنا وخشوعهم الذي ظهر عليهم على قلوبهم وعلى كلامهم وعلى أبصارهم، لأن الخشوع يصيب كل ذلك خاشعة أبصارهم وقلوبهم كما ذكر الله تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. كأنه يقول قد أصابك القرآن بالخشوع والخشية. نعم، في أي صورة تظهر هذه الخشية؟ قال في هذا البكاء وفي هذه القشعريرة من قشعريرة الجسم، ترى الجسم على هذه الحالة تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وكأنه يقول إن هذه الجلود التي لا تقشعر لكلام الله تعالى لا تخشى ربها، وإن خشيتها لم تصل بها بعد، إن كان فيها خشية لم تصل بعد إلى هذه الحالة الحسنة. وكأنه يقول لابد وأن يسارع المرء إلى هذا المعنى وأن يتحقق به. والصفة التالية أنا أسرع سريعا لأنه لن أتمكن من أن أقول شيئا اليوم. والصفة التالية هي زيادة الإيمان التي ينبغي أن يراعيها المرء في قلبه ونفسه، كما يقول المولى سبحانه وتعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما يمر عليهم كلام الله تعالى إلا وقد رأوا في أنفسهم الإقبال على الله تعالى ومحبته والمسارعة إلى الآخرة والتخفف من دار الغرور من دار الدنيا وتجهيز الجهاز للقاء الله تعالى والشوق إليه والأنس بذكره والإقبال على محبته سبحانه وتعالى. ذلك يقول المولى سبحانه وتعالى في حال المؤمنين الأولين وإذا ما أنزلت سورة من سور القرآن الكريم، يعني يقول وإذا ما أنزلت سورة أيكم قال أيكم زادته هذه إيمانا، يعني لا يقف على زيادة الإيمان بل هم أنفسهم إنما يتحاورون فيما بينهم أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهذه من المعاني التي أكرم الله تعالى بها أولئك الذين ازدادوا إيمانا أن أعطاهم تلك البشريات. يقول وهم يستبشرون، يعني أهل اللغة يقولون حذف المفعول بأي شيء يستبشرون، قال بكل بشرى من الله تعالى، بكل بشرى حسنة من الله تعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بشريات لا حصر لها من الله تعالى في حياتهم وعند موتهم وفي قبورهم وعند نشرهم، وإنهم لا يدخلون الجنة وإن حلاوة هذه البشريات لا زالت في قلوبهم. ونشير إلى كلمات سريعة، المعاني كثيرة كما ذكرنا، هذا بحث طويل جدا. ونشير إلى المعنى الأخير الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان، وهو الذي يميز الحالة التي يمكن أن يتعامل بها المرء مع كلام الله تعالى. يقول فيها المولى جل وعلا نفسه أيضا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ألن تستفيد بهذه المعاني إذن إلا على حالين فقط، إلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي قلب حي حساس مؤمن مخبت متواضع محب مقبل موحد متوكل على الله مخلص صادق. هذا القلب هو القلب الحي السليم الذي ينفع صاحبه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا ليس بينه وبين التأثر بالموعظة إلا أن يسمع كلام الله فقط، يسمع كلام الله. والقلب الثاني الذي يمكن أن تكون عليه، هذا القلب الأول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا علاقة لنا به السامع المتكلم إلا من رحم الله. والقلب الثاني من ألقى السمع وهو شهيد، يشهد قلبه وسمعه كلام الله تعالى، يشهده يبقى عندما يقرأ كلام الله تعالى ويتلى عليه كلام الله تعالى، إذا لم يكن قد وصل إلى الدرجات العالية الأولى فإنه لابد وأن يكون في الدرجات الثانية بعد ذلك، وهي درجتنا إنا لله وإنا إليه راجعون. الدرجة الثانية أن يشهد قلبه وأن يسمعه كلام الله تعالى، أن يسمع وأن ينصت. وإذا قرئ عليهم القرآن كما يقول لا يسجدون، لا، وإذا قال في الآية الأولى فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون، أن يستمع وأن ينصت وأن يشهد قلبه ذلك، لا يقرأ هذه القراءة اللاهية الغافلة التي لا تدبر فيها ولا خشوع، والتي تدل على هذا الحال أنه يفرغ من كلام الله تعالى، فإذا به لم يزدد إيمانا كما قال. هو يقول إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، كيف؟ قال لا بد وأن يلقي السمع وهو شهيد، وأن يتأدب بآداب تلاوته من التدبر والفهم والتعظيم، وأن يخص نفسه بكلام الله تعالى، وأن كلام الله تعالى متوجه إليه هو